على ألا يخافوا من أعداء دين الله سبحانه، على ألا يخافوا في الله لومة لائم، عودهم على ذلك، وحرضهم على أن يقاتلوا أعداء الله سبحانه، ربهم على الجهاد، أن يكون الجهاد موجودا في قلب كل إنسان مؤمن، لا ينسى الجهاد في سبيله أبدا، أن يجاهد بنفسه، أن يجاهد بماله، أن يجاهد بلسانه، أن يجاهد بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أو ذلك أضعف الإيمان. إذن الجهاد إذا كان موجودا في قلب الإنسان المؤمن لم يخف إلا الله سبحانه، فإذا نسي المؤمن الجهاد الذي أمر الله عز وجل به وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا تناسى المؤمنون الجهاد في سبيل الله تكون العاقبة وخيمة، وتكون النهاية لهذا الإنسان الذي يترك أمر الله سبحانه بمثل هذا العصيان. يقول النبي صلى الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم. أربع أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أشياء: إذا تبايعتم بالعينة، التبايع بالعينة صورة من صور الربا المغلفة بالحق، يتبايع بالعينة كأنه يبيع لصاحبه بالربا، ويغلف ذلك بصورة البيع أنه يبيع. العينة سلعة لا تنتقل من صاحبها إلى مشتريها، إنما هي حيلة ليأخذ الربا. صورتها إنسان يحتاج إلى مال فيأخذ سلعة من عنده لا يريد بيعها، يأخذ شيئا ويذهب إلى إنسان غني يسلفه فيقول لهذا الغني اشتري مني هذه السلعة فورا بمبلغ 1000، فيشتريها هذا الغني ويدفع له 1000 وهو يفهم الحيلة، فيقول المحتاج بعني هذه السلعة التي بعتكها الآن آخذها منك وأدفع ثمنها بعد عام 2000، فالسلعة لم تنتقل، هي مع صاحبها وقد لا تسوى هذا الثمن الذي قاله، إنما جعلها حيلة حتى يقنن الربا، حتى يراب. الحقيقة أن السلعة مع صاحبها، والذي حدث أنه أخذ 1000 وسيرد 1000 2000، هذه العينة يحتال على الربا، بدل من أن يقول أقرضني بالربا أعطني 1000 أعطيك 2000، لا، احتال كحيل اليهود على ربهم سبحانه، يظنون أنهم يفلتون بهذه الحيلة من عقوبة رب العالمين سبحانه. أصحاب الحيل اليهود احتالوا حين حرم الله عز وجل عليهم العمل في يوم السبت باختيارهم، هم الذين اختاروا الراحة يوم السبت، وكانت العيد كان العيد يوم الجمعة، فغيروا هذا اليوم الذي خلق فيه آدم، اليوم الذي نفخت فيه روح آدم، اليوم الذي أهبط آدم من السماء إلى الأرض فيه، يوم الجمعة عيدنا أهل الإسلام، يوم عيد. هذا اليوم عرض على اليهود رفضوا، قالوا لا السبت، فلما طلبوا السبت منعوا من العمل في يوم السبت لا تعملوا. أما نحن حين رضينا بأمر الله الجمعة لم يحرم علينا العمل فيها، ولكن الواجب علينا حضور الجمعة، هذا عيدنا، اجتماع المسلمين فيها، سماعهم الموعظة التي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أما اليهود فأبوا إلا السبت، فشدد عليهم لا تعملوا في يوم السبت، حرم عليهم العمل. فلما حرم عليهم العمل في يوم السبت كانوا أو كان فريق منهم على البحر على ماء يصيدون من هذا الماء، وإذا بالله عز وجل يمنع عنهم السمك في الأسبوع كله إلا في يوم السبت، ابتلاء لهم، هل يصبرون على ذلك أم أنهم سيتلاعبون كعادتهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعلون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. في يوم السبت في يوم عيدهم يرون البحر ممتلئا أسماكا، فإذا انتهى السبت لا يرون ولا سمكا فيه. مر أسبوع وأسبوع وأسبوع واشتاقوا إلى السمك، وهم يعلمون أنه يحرم عليهم الصيد في يوم السبت. ماذا صنعوا؟ احتالوا حيلة، وضعوا الشباك في البحر في يوم الجمعة حتى تقع فيها الأسماك في يوم السبت، ثم جمعوها في يوم الأحد وقالوا ما صنعنا شيئا، هي التي دخلت في الشباك، نحن أخذناها في يوم الأحد. احتالوا حيلة. وإذ قالت طائفة منهم لهؤلاء اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى ولا تعدوا في السبت، أبوا إلا ذلك، فإذا بالناس لا يجدون عذابا نزل عليهم قالوا نعمل كصنيعهم، ففعلوا مثل فعلهم حتى فعلوا وفعلوا وكثر منهم ذلك، فإذا بالعذاب يأتي عليهم جميعا، فارقهم الذين أمروهم بالمعروف وجاء العذاب من عند الله، مسخهم قردة وخنازير بهذا الذي صنعوه، موسقوا قردة، فهؤلاء أجدادهم مسخهم الله عز وجل بصنيعهم وبحيلهم قردة عقوبة من الله على الحيل. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحيل، أن تحتالوا حتى تحلوا الحرام بحيلة من الحيل، أن تأكلوا الربا هذا بحيلة، فكيف بمن يأكل الربا علانية ولا يهتم، يستدين بالربا، يبيع بالربا، يشتري بالربا، لا يهتم لأمر الربا وقد حرمه الله سبحانه وتوعد عليه بالحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن لم تنتهوا عن الربا. هذه واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الذل الذي يحيق بالإنسان المسلم. إذا تبايعتم بالعين ثم تتبعتم أذناب البقر، أي رضيتم بالمال وشغلكم المال، كان هم الإنسان أن يكون عنده بقر، أن يكون عنده إبل، أن يكون عنده غنم، أن يكون عنده ذهب، أن يكون عنده فضة، رضي بالدنيا لا يهتم. كم ترى من الناس يتركون الصلاة، ينادى عليهم لصلاة الجمعة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا في محله يبيع، وهذا في سوقه يبيع ويشتري ويترك الصلاة، ولعله إذا تذكرها ذهب قبل أن يسلم الإمام حتى يدرك شيئا منها، وما أدرك الجمعة، لأنه لغى في خلالها، وقبل أن يسلم الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة هذا يصليها ظهرا، لأن الذي يدرك الجمعة لابد أن يدرك ركعة كاملة منها إذا كان معذورا، إن لم يكن معذورا وجب عليه أن يسعى لسماع الخطبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي لذكر الله في خطبة الجمعة، اسعوا إلى ذكر، وذروا البيع، وذروا البيع، فإن لم تفعلوا فانتظروا الذل من الله سبحانه. أنك رضيت بالبيع والشراء وتركت الصلاة وتركت دين الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فعطلكم عن عبادة الله سبحانه. أمركم أن تأخذوا نصيبكم من ولا تنس نصيبك من الدنيا، أما أنك تأخذ الدنيا كلها وتترك نصيب الآخرة هذا لا يكون. ولذلك كان المنافقون يدعون ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، أما المؤمنون فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يطلبون حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. لا ينسى المؤمن نصيبه من الدنيا وراءه عياله، ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول ولا تنس حظك من الآخرة، خذ من هذه وخذ من هذه. فإذا رضيتم بالدنيا والرابعة تركتم الجهاد، تركتم الجهاد أي نسيتم الجهاد، تركتم آيات الجهاد، فلم تتعلموا فقه الجهاد ولم تعملوا من أجله ولم تبنوا قوتكم حتى تواجهوا أعداء دين الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلتم هؤلاء الأربع ماذا يحدث؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. يسلط الذل على هؤلاء الذين فعلوا هذه الخصال الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تراجعوا، حتى ترجعوا إلى الدين، حتى تستذكروا كتاب ربكم وتتدبروه، حتى تتعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتعملوا بها، حتى تؤمنوا إيمانا حقيقيا. قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون أيها المؤمن، أنت مخلوق لشيء واحد، لشيء واحد. قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. لا تنسى الهدف من أن خلقك الله سبحانه، خلقك لتعبده. أما أنك تنسى هذا الأصل وتطلب الدنيا وتطلب الهوى وتطلب حظك في الدنيا فقط وتنسى الآخرة، كم من إنسان كان يطلب الآخرة ثم فتن بهذه الدنيا وتركها، فتن بمنصب صار فيه، فتن بمال صار بين يديه، فتن بتسلط الشيطان والكفار عليه فنسي دينه ونسي الإسلام. وكم تسمع الآن، أما تسمعون هذا الذي يقول بعد يوم 30 من شهر يونيو هذا لا إسلام بعد هذا اليوم؟ هل سمعتم ذلك؟ إنها المظاهرات التي ستخرج، يقول قائلهم وزعيمهم لا إسلام بعد يوم 30، لا يريد حكم، لا حكم الإسلام بعد يوم 30. هل ترتضون بذلك؟ هل من مسلم عاقل يقول ذلك؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم، سلط عليهم الشياطين فاجتالتهم الشياطين، صاروا أعداء لدينهم مع أن أسماءهم أسماء المسلمين، لا يريدون إسلاما. أيها المسلمون انظروا إلى أعدائكم يريدون أن يفرقوكم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. راجع نفسك، هل أنت مسلم؟ هل أنت مسلم؟ اقرأ كتاب الله سبحانه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أين تذهبون بهذه الآيات؟ الذي لا يرضى بحكم الله سبحانه ليس مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيها المسلم، أمسك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا جئت تتكلم عن الدين لا تتكلم بجهل، فإنك لا تدري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة 70 سنة. هذه الكلمة التي يقولها كلمة الكفر يقولها بلسانه وهو يضحك وهو يمرح وهو ينسى الله سبحانه تبارك وتعالى، كهذا الذي يقول: لا إسلام بعد يوم 30، لا حكم للإسلام بعد يوم 30. ماذا يريد من الحكم؟ يريد أحكام الجاهلية؟ أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هل يريدون غير الإسلام؟ شعبنا شعب مسلم لا يريد إلا الإسلام، لكن العجب الأتباع الذين يتبعون هؤلاء وهم لا يفهمون، يتبعونهم ويرتضون بهم وهم لا يدرون ماذا سيصنعون بهم وفي الإسلام يوما من الأيام. أيها المسلمون، العمر قصير والحياة ليست طويلة مهما عشت فيها. قد قيل للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: يا محمد عليه الصلاة والسلام، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، صلوات الله وسلامه عليه. عش ما شئت، وهل سيعيش ما شاء هو؟ أبدا والله لا يعيش إلا ما كتبه الله عز وجل له. عاش 63 عاما ثم مات صلوات الله وسلامه عليه. أقام هذا الدين الذي يريد هؤلاء أن يهدموه، هل يرضى المسلم بذلك؟ أن يهدم دين الله الذي شيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل والتفاني والدعوة إلى الله والدماء؟ ألم يجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال؟ ألم تكسر رباعيته صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم تكسر الخوذة البيضة فوق رأسه صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم يدخل الحلق الحديد من المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه؟ غرزت فيه حتى إن أبا عبيدة يريد أن يخرجها من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستخدم أسنانه فتنكسر ثنيتاه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو كيف غرست هذه في ودنة النبي صلوات الله وسلامه؟ إنه الجهاد في سبيل الله. قتل في الجهاد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجاهدين في سبيل الله، جاهدوا في الدنيا كلها حتى نشروا هذا الدين الذي يريد أعداء الإسلام أن يبيدوه، أن يمحوه، ثم يجدون ممن يتسمون بالمسلمين من يعينهم عليه. أيها المسلمون، تعلموا دينكم، يجب عليكم أن تتعلموا وأن تعلموا الناس هذا الدين العظيم، لعل الله يهدي الجميع إلى أن يقوم الإسلام في مصر. إذا قام الإسلام هنا في مصر انتشر في الدنيا كلها. أهل مصر أهل الدين، أهل الحب لدين الله، أهل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيه هنا في مصر. أعداء الله يخافون من مصر، من أهل مصر. نسمع هذه الكلمات حين نزور البلاد: لو قام الإسلام في مصر قام في الدنيا كلها. لذلك ينفق الكفار المليارات على أعداء الدين في مصر، يمولونهم بالمليارات حتى يسقطوا الدين. احذروا أيها المسلمون، واتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إسلامكم، لا تعينوا أهل الباطل، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لعل الله يجمع المسلمين جميعهم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، هذه أيام عظيمة ننتظر فيها شهر رمضان، نحضر أنفسنا، نجهز قلوبنا لتقوى الله، للجهاد في سبيل الله بالعمل الصالح، بالإنفاق في سبيل الله، بالإنفاق على المجاهدين، بنصح الناس، بعدم تأييد من يريدون إسقاط الإسلام وإسقاط حكم الله سبحانه، بالدفاع عن دين الله، بمطالبة الحكام بإقامة شرع الله سبحانه، بعدم إدخال الرافضة الشيعة بلاد المسلمين، ونحن نرى من شرهم، نسمع الآن ما لم نكن نسمعه قبل ذلك، تسمع حتى عندنا في حينا هنا، تسمع من يتكلم عن نكاح المتعة، هل سمع أحد منكم قبل ذلك به إلا في كتب الفقه؟ صار الآن العوام يتكلمون عن نكاح المتعة، إنه الزنا، الزنا مغلف في هذه الصورة. نكاح المتعة أبيح في فترة يسيرة ثم حرمه النبي صلوات الله وسلامه عليه أبدا، لا يحل. صورته الآن عند الشيعة فقط، يدعون إليه ويروجونه في البلاد، ويعرفون كيف يدخلون إلى شعب كشعبنا من تدينه فيقنعونه أن المتعة حلال، نكاح المتعة، الرجل يتفق مع المرأة على أن يمكث معها يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا بغير شيء، باتفاق بينه وبينها، يجلس ويجامعها، فبعد شهر خلاص ينطلق هو تنطلق هي وانتهى الأمر على ذلك. هذا زنا، هذا زنا، ويقام فيه الحد. عند هؤلاء يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن هذا من الدين وهو منسوخ، ويقولون أن الذي يفعل هذه المتعة يؤجر له أجر. وأين ذهبت عقوبة الزنا التي ذكرها الله في كتاب؟ وما الفرق بين هذا وبين ما هو الزنا إذن؟ إذا كان هذا نكاحا وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينطق عن الهوى. ولعلنا نتعرض لمثل هذه الأشياء في خطب أخرى عن أقوال هؤلاء. دينهم ليس دينا، دينهم الهوى. المعصوم عندهم ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن المعصوم عندهم الأئمة الاثنى عشر الذين عندهم، الذي آخرهم في السرداب لم يخرج من ألف عام حتى الآن لم يخرج، ولا يعرفون بوجوده، وتسمعهم يقولون اللهم عدل بفرجه، اللهم أخرجه وعدل بفرجه. من هذا الذي بلغ الألف عام ولم يخرج؟ ويدينون له ويقولون إذا جاء سيحكمنا بكتاب آخر ليس بهذا، قرآن آخر هو أكثر من هذا القرآن الذي معنا. هم لا يتعلمون هذا القرآن الذي بين أيدينا، هم لا يحفظونه أصلا، يقولون من حفظه يشق عليه أن يحفظ القرآن الذي سيأتي به هذا العسكري في آخر الزمن، فلذلك هم لا يكلفون أنفسهم أن يحفظوا كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. هل هؤلاء تتبعونهم؟ تتركونهم يأتون لبلادنا يطلبون حسينيات؟ هؤلاء عباد القبور يعبدون القبور من دون الله سبحانه. هؤلاء الذين يقولون إن الله يطلع على مشهد الحسين في كربلاء في يوم عرفة، يطلع هناك على مشهد الحسين قبل أن يطلع على أهل عرفة، والذي يحج هناك له كذا كذا حجة هناك عند مشهد الحسين، أما عند عرفات له حجة واحدة. أهؤلاء تتبعونه؟ أهؤلاء يدخلون بلادنا حتى تفتح لهم البلاد ويطلبون؟ وتسمع عن دخول كتبهم إلى البلاد، بعض القرى دخلت كتبهم فيها، وبعض أبناء هذه القرى جاء يشكو إلينا، هنالك واحد من الشارع، واحد صايع بلغتنا نقولها، صايع من الشارع، ضحكوا عليه وأوهموه أنه متدين، وقالوا له المتعة، نكاح المتعة حلال، دخلوا إليه من نكاح المتعة الذي هو الزنا، فإذا به يدعو إليه ووزع كتبهم في هذه القرية، وجابوا إلينا بعضا من هذه الكتب التي توزع هنالك. ثم قد يتكلم البعض يقول لا ما فيش هذا الشيء، وكيف نخاف منهم وهم محاطون بسياد أمني وهم محاطون بأي شيء، يطلبون الحسينيات ويدعون في البلاد ويدعون في القرى. ودخل في التشيع كثيرون إما بالمال وإما بالمتعة، هل ننتظر فوق ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور ويبصرهم بالحق حتى يطردوا هؤلاء ولا يسمحوا لهم بالدخول في البلاد. أيها المسلمون، هذه الأيام بعد 3 أيام يأتي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، يوم النصف من شعبان، ليلة النصف يعني يوم 14 المغرب، هذه ليلة النصف. احرص على أن تكون بينك وبين الله عز وجل في أمان في هدى، أن يكون بينك وبين الناس الخير، أن تصالح من كنت خاصمته. إنها ليلة كما جاء في الحديث عند ابن ماجه وغيره ترفع فيها الأعمال إلى الله، ويطلع الله على عباده فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا مشركا أو مشاحنا، إنسان مشرك أو إنسان مشاحن مخاصم، يخاصم أخاه، يخاصم أباه، يخاصم أمه، يخاصم إخوته وإخوانه وأصدقاءه. لا تخاصم أحدا بغير سبب، واصطلح مع الناس، وقبل ذلك اصطلح مع ربك، أصلح قلبك وارجع إلى الله سبحانه. هذا شهر رمضان على الأبواب، أعد لهذا الشهر حتى تعبد الله عبادة كاملة في هذا الشهر، فتقوم الشهر كله ولا تفرط ولا في ليلة واحدة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان يعني كله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتصوم رمضان كله ولا تفرط ولا تضيع إلا إذا كان بعذر مرض أو سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ربه فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أصلح قلبك ونقه من الدغل، قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يغل يعني قلبه لا يغش فيخدع فيترك هذه. منها إخلاص العمل لله واحدة، الثانية مناصحة ولاة الأمور، الثالثة لزوم الجماعة، 3 أشياء. المؤمن القوي الإيمان الذي امتلأ قلبه بالخوف من الله مستحيل أن يفسد عن هذه الأشياء، مستحيل أن يغش نفسه أو غيره فيها، أن ينصح لله عز وجل، ينصح ولاة الأمور ولا ينزع اليد من طاعتهم، ولكن ينصح ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يخلص عمله لله سبحانه، لا يطلب أن يقول عليه الناس عالم، أن يقول عنه الناس قارئ، أن يقال عنه منفق ودواد، لا، ولكن ابتغاء وجه الله، يخلص العمل لله لعلك تعمل العمل وتموت بعده. إن كان لغير الله لم تأخذ شيئا، يقال اذهب إليه خذ منه ثوابك، إن كان لله ختم لك بعمل صالح فكنت من أهل الجنة، فأخلص في عملك. 3 لزوم الجماعة، اعتصموا بحبل الله جميعا، لا تتفرقوا أيها المسلمون. الأعداء يريدون أن يهدموا الدين، أن يهدموا الإسلاميين، أن لا يقوم للإسلام قائمة، احذر من أن يشوشوا عليه ومن أن يخدعوه. المسلم يبغض الكافر لأن الكافر لا يحب الله سبحانه، المسلم يحب المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا لله بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نواياهم، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأقوالنا. اللهم وفق ولاة الأمور لكل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وأبعدهم عن الشرور عن كل ما لا ترضى عنه يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إلى الحق والهدى. اللهم حبب إلينا جميعا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المغفورين لهم التائبين إليك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي أفغانستان وفي باكستان وفي دماء جميع بلاد المسلمين. اللهم قاتل الكفرة المجرمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بمن يعادون الإسلام والمسلمين، عليك بمن يعادي المجاهدين في سوريا وفي غيرها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.